فاعبدوني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين بفرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء إلا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمشرعين. فأتوا بها بائنا إن كنتم صادقين. أهم خيرون قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيء ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام لذيذ كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاجلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذوق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور العين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. لا يذوقون فيها الموت إلا المعتدى الأولى ووقاهم عذاب جحيم بفضل من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم حميم. تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم ما يبث من دابتنا آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتسري بالرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك نذيب يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. فبشره بعذاب أليم. وإذا علم منها ياتنا شيء أن اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيء أولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بها ياد ربهم لهم عذاب برز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من

الكبرياء وفي السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.